مطالع عملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، هل أنهض إلا قد خطر لي ما أسطر، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجد وأنا ابن عشرين سنة. وهذا هشام بن عمار شيخ البخاري، كان صغيرا لم يبلغ العاشرة، ذهب يطلب العلم على الإمام مالك رحمه الله تعالى، فجلس اعجب بدرس مالك، بدأ يقيد ويكتب باليد، ومالك ما يريد العبث في الدرس، مالك كان مهيبا كما قال عن الشاعر: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطاني. فمالك لما انتهى الدرس أمر بتأديبه، وكان يضرب الطالب، وكان الطالب آنذاك يضرب ويفرح ما يهرب، ليس كالطالب الآن ربما لو لم تلتفت إليه عن سو إذا خرج عند الباب ربما يلمزك ويهرب عن الدرس. فلما ضرب بكى، أمر بضربه وجلده لأنه يعبث بالدرس، بكى. قال مالك: طالب حديث ويبكي؟ قال: ما أبكي على الضرب، أبكي على أن والدي باع بيته وأعطاني هذا المال ليطلب به العلم، فكان حظي من العلم الضرب. فرق له الإمام مالك رحمه الله، رق له، قال: أبحني يعني حللني. قال: لا أحلله إلا بأن تحدثني عن كل صوت ضربتني حديثا. مالك لم يكن هناك بد من أن يحدثه، لأنه يريد الخلاص من ظلمات يوم القيامة، فحدثه 15 حديثا بالإسناد، لم يبلغ العاشر، لكن همة الصغيرة عالية، وفي المستقبل صار شيخ البخاري، حديث المعازف في البخاري ما يولع عن طريقه فقط، هذا صاحب الهمة العظيم، كما قال أبو الطيب المتنبي: بتجمع في فؤادي همم من فؤاد الزمان إحداها، يعني واحدة من هممي تملأ الزمان كله، هذا أبو الطيب. فحدث 15 حديثا، فلما فرغ قال: يا أبا عبد الله اضربني ثانية وحدثني. أصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجاهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته، سهري لتنقح العلوم يلذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق. ما هي الدوكاء؟ الجماع أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفتها، نقري من زف الفتاة لدفتها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتماير طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامتي ساقي. هذه ما القوم، ولك ساد الدنيا صاروا أئمة الدنيا، أما لي همة في ملبسه ومشربه ومظهره، هذا ما أظن يصنع شيئا للأمة، ما أظن يصنع شيئا، ما ينفع نفسه ولا ينفع غيره.